لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه بأمر الله ويحصون ما يصدر عنه من خير أو شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيروا ما أمرهم به فعصوه، وإذا أراد الله بجماعة بلاء فلا مفر منه، وليس لهم من دون الله من والي يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه.